السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع افتتاح المتحف المصري الكبير كان في بعض القطع الأثرية اتعرضت في المتحف لأول مرة على الإطلاق، ومن ضمن القطع دي كان في قطعة معينة أثارت الجدل بشكل كبير، فاس أو بلطة. الأثريين بيقولوا إن عمرها 700,000 سنة. ركزوا في الرقم، إحنا مش بنتكلم في 7,000 سنة، لا 700,000، رقم مش مفهوم تماما. أغلب الأثريين بيقولوا إن الحضارات أصلا بدأت من 7,000 سنة أو 10,000 سنة، فازاي يبقى في فاس عمرها 700,000 سنة؟ هو اصلا كان في بشر عايشين على الارض وقتها؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز ما تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. القصة بتبدأ سنة 1905 ميلادية. الفرنسي بيير بوفييه لابييه كان حاصل على ليسانس العلوم الطبيعية من جامعة ليون، وانتقل لمصر علشان يشتغل مدرس في كلية العائلة المقدسة. بيير كان تخصصه هو علم الأحياء الدقيقة أو المايكروبيولوجي، لكن بجانب الدراسة دي كان بيحب يقرأ في الأبحاث اللي بتتكلم عن عصور ما قبل التاريخ في مصر، يعني الفترات اللي سبقت ظهور الكتابة وبداية حضارة المصريين القدماء، وخصوصا ان في الوقت ده اغلب الباحثين كانوا شايفين ان مفيش اصلا ناس كانوا عايشين في مصر قبل عصر الاسرات، كأن الارض كانت فاضية قبلها يعني. لكن بالرغم من كده باحثين اوروبيين تانيين يتعدوا على الصوابع زي جاك دي مورجان وارثر هنري سايس كانوا بيحاولوا يفهموا التاريخ الحقيقي لمصر قبل الحضارة المشهورة، وكانوا من اوائل الناس اللي قالوا ان فعلا كان في مجتمعات عاشت قبل المصريين القدماء بآلاف السنين. بس العلماء دول ما كانش عندهم اي ادلة ملموسة توضح التسلسل الزمني لحياة البشر في مصر قبل عصر الأسرات. بيير بوفييه بقى كان متابع أبحاث الناس دي من باب الهواية، لكن تخصصه في المايكروبيولوجي كان هو اللي منصب عليه تركيزه بالكامل، وعلشان كده لما وصل مصر اشتغل في كلية العائلة المقدسة سنة واحدة بس، وبعدين طلع على باريس قعد سنة في معهد باستور، وبعدين طلع على لبنان درس علم الطفيليات والبكتيريا في كلية فرنسية هناك، وبعدها رجع على مصر مرة تانية اشتغل في كلية سان فرانسوا في اسكندرية. يعني راجل مسيرته كلها أكاديمية بامتياز. حصلت حاجة كانت نقطة التحول في حياته. بيير اتصاب بنزيف في شبكية العين خلاه ما يقدرش يستخدم الميكروسكوب، وعلشان كده اضطر انه يسيب مجال الأحياء الدقيقة بالكلية، وعليه قرر انه يدخل مجال الأثار والتنقيب. واحد من أصحابه ساعتها عرض عليه انه يشتغل معاه في مشروع تنقيب في أسوان. كان هدف المشروع انهم يدوروا على بقايا قلعة أثرية تابعة للإمبراطورية الفارسية، كانت موجودة هناك سنة 500 قبل الميلاد، وفعلا راح معاه وبدأوا التنقيب. لكن وهم هناك بيير اكتشف بالصدفة البحتة حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالقلعة، اكتشف أدوات حجرية شكلها بدائي جدا، وهنا جات له الفكرة، يمكن تكون دي أدوات لناس كانوا عايشين قبل عصر الأسرات؟ الفجوة اللي جاك دي مورجان وأرثر هنري كانوا بيدوروا عليها؟ وعليه قرر بيير إن ده يبقى شغله الشاغل، ويدور في كل مصر عن أي أدوات حجرية زي دي، وفضل في عملية البحث دي أكتر من 20 سنة متواصلة. من أوائل الأماكن اللي بيير دور فيها كانت العباسية، وأثناء التنقيب في أحد المحاجر هناك اكتشف أدوات كانت موجودة بالقرب من سطح الأرض، مش شبه الأدوات اللي كانت موجودة أيام المصريين القدماء. ولما حفر على عمق من 5 لـ 8 متر اكتشف أدوات حجرية شكلها مختلف تماما، أبسط من الأدوات الأولى. حفر تاني في نفس المكان على عمق أكبر من 8 لـ 10 متر، لقى أدوات حجرية شكلها أقدم وأبسط كمان، ومن ضمن الأدوات دي كانت بلطة شكلها مميز جدا وليها 3 جوانب. وساعتها أدرك بيير أنه اكتشف أدوات بدائية استخدمها البشر زمان في الصيد والحفر وقطع النباتات واللحوم، والأدوات دي سبقت استخدام المعادن وسبقت ظهور الحضارة المصرية القديمة نفسها. والأهم من كده إن بيير أخيرا اكتشف سلسلة متصلة. الأدوات اللي كانت في أول طبقة راجع المجتمع، واللي كانت في الطبقة اللي تحتيه راجع المجتمع أقدم، واللي في الطبقة اللي تحتيها كانت لمجتمع أقدم كمان، وده كان دليل إن الإنسان فعلا عاش في مصر لفترات زمنية طويلة ومتتالية قبل عصر الأسرات، وكل عصر كان بيسلم العصر اللي بعده. وفي يوم 10 مايو 1926 وبعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بحوالي 4 سنين، أعلن بيير عن اكتشافه وقدم عرض في المعهد المصري وقتها، والأدوات دي خلت المجتمع العلمي وقتها يعيد التفكير من أول وجديد في أصل الإنسان على أرض مصر والمجتمعات اللي سبقت الحضارة المصرية بألاف السنين. وبعدها اتبرع بيير بجزء من الأدوات دي لمتاحف الفاتيكان وجزء لمتحف معهد فؤاد الأول للصحراء واللي تحول فيما بعد لمركز بحوث الصحراء بشكله الحالي. والبلطة الثلاثية كانت من ضمن المقتنيات اللي بيير اتبرع بيها وفضلت تتنقل من مكان لمكان لحد ما استقرت في النهاية داخل المتحف المصري الكبير النهاردة. بعد ما عرفنا بقى التاريخ الطويل للبلطة دي نيجي للنقطة المهمة اللي بعد كده وهي عمرها. بيير لما اكتشف الأدوات دي كان مدرك إنها قديمة وبترجع لآلاف السنين، لكن ما كانش يعرف عمرها بالتحديد، هو بس كان قايل إنها أقدم من عصر الأسرات وخلاص، وده لأن آلية التأريخ الكربوني أو تحديد عمر الآثار والحفريات من خلال تحليل النظائر المشعة ما كانتش لسه معروفة في وقته. الآلية دي ظهرت فيما بعد على إيد الكيميائي الأمريكي ويلارد ليبي، واللي خد بيها جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1960، وعلشان كده الباحثين اللي جم بعد بيير هما اللي حاولوا يحددوا عمر القطعة الأثرية دي، بس لما حاولوا يقرخوها ما استخدموش التأريخ بالكربون المشع، لأن الطريقة دي بتتعامل مع المواد العضوية ما بتنفعش مع الصخور، فاستخدموا طرق تانية في تقدير عمر البلطة، من أول التأريخ السياقي اللي بتعتمد على تحليل الطبقات الجيولوجية اللي لقينا فيها حتة الأثار، مرورا بتأريخ اليورانيوم والرصاص والبوتاسيوم والأرجون، وأخيرا التحليل المورفولوجي اللي الباحثين بيقارنوا به شكل الفاس وتصميمه وأسلوب تصنيعه مع أدوات تم اكتشافها في مواقع تانية من العالم. والقياسات اللي عملوها قالت إن عمر البلطة بيرجع لحوالي 700,000 سنة. وهنا السؤال المنطقي، هل ممكن القطع الأثرية دي عمرها يوصل للرقم ده فعلا؟ هو أصلا كان في بشر عايشين وقتها علشان ينحطوا بلطة بالشكل ده؟ الإجابة على السؤال ده معقدة جدا ومتشعبة. الجزئية بتاعت عمر القطعة نفسها، ففي اكتشافات أثرية كتير في أماكن متفرقة من العالم الأثريين أرخوا عمرها بمليون واتنين مليون سنة، مش بس 700,000 سنة. بس مربط الفرس في الحكاية هي إن الطرق اللي بيعتمدوا عليها في التاريخ كلها مبنية على فرضية معينة، وهي إن فترة عمر النصف اللي بيتحلل فيه العنصر المشع فترة ثابتة في كل الأزمنة والظروف. يعني التحلل الإشعاعي للعناصر المشعة اللي بيستخدموها بيحصل بسرعة ثابتة اسمها فترة عمر النصف، والفترة دي دايما ثابتة بغض النظر عن الظروف. بس المشكلة بقى إن الفكرة دي أصلا محدش حتى الآن قادر يتأكد من صحتها تماما، وهي نقطة إن معدل التحلل نفسه ما بيتغيرش، سواء بقى كان دلوقتي كان من ملايين السنين، العنصر كان في صخرة ولا في حرارة عالية ولا تحت ضغط، بيتعاملوا مع كل ده معاملة واحدة. لكن طبعا لو ثبت بعد كده ان المعدل ده بيتغير ولو حتى نسبة بسيطة، تقريبا كل حاجة قرخناها لحد دلوقتي هتبقى تاريخ غلط، وبلطة عمرها 700,000 سنة ممكن تطلع في الاخر من 7,000 سنة عادي. يعني باختصار التاريخ الكربوني دقيق لو الفرضية بتاعت عمر النصف دقيقة، وفرضية عمر النصف ما هياش حقيقة علمية حتى الآن. أما بقى بخصوص الجزء التاني من السؤال وهو هل كان في بشر أصلا عايشين وقتها ولا لأ، فالإجابة إن الأثريين وعلماء الأحياء برضو اكتشفوا هياكل عظمية في أماكن متفرقة من العالم أرخوها بمليون وباتنين مليون سنة، والمشكلة إن هم برضو بيعتمدوا على نفس الطريقة، إن الكربون المشع اللي في العظام والمواد العضوية بيتحلل بنفس المعدل الثابت بناء على فرضية عمر النصف. فلو في النهاية اكتشفنا إن فرضية عمر النصف دي أصلا فرضية غلط، وإن عمر النصف ده بيتغير بحسب الظروف أو الأزمنة، فعلم التاريخ كله على بعضه كده هيطلع أوانطة، والأحافير والهياكل العظمية اللي بنكتشفها وبتقدر بمئات السنين ولا ألاف ولا حتى ملايين هيتضح إن كل التواريخ اللي مكتوبة عليها حاليا غلط. ده غير أصلا إن علم الحفريات والتاريخ أصلا علم مش سالك، مليان اجتهادات وميول شخصية وأجندات وقصة كبيرة. ومن الطرائف المشهورة اللي تخص الموضوع ده إن علماء الأحافير في بداية القرن العشرين أعلنوا عن اكتشاف درس في ولاية نبراسكا بيرجع لنوع غير معروف من البشر الأوائل، أطلقوا عليه اسم إنسان نبراسكا، وبدأت الصحف والمجلات العلمية المرموقة يتكلموا عن النوع البشري الجديد اللي تم اكتشافه ده، والدنيا قامت ما قعدتش، واعتبروه دليل جديد على تطور الإنسان في أمريكا الشمالية، ورسموا له رسومات وصور تخيلية وموديلات 3D هو وعيلته وصحابه والأهل والأقارب والأحباب وليلة كبيرة. كل ده من درس اكتشفوه، لكن برضو مش دي اللقطة. اللقطة إن بعد كده اتضح إن الدرس ده درس خنزير بري منقرض. لكن على الجانب الآخر بقى خلونا برضو نوضح فكرة إن عمر البشرية ممكن فعلا يكون طويل جدا وممتد، ومفيش مانع ان يكون سبق البشر مخلوقات تانية عاشت على الارض، وادم عليه السلام نفسه وارد يكون كان من 10,000 سنة، وارد يكون كان من 100,000 سنة او اكتر كمان، الله اعلم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.